تصل في احكام المضاف الى الله، احكام المضاف الى الله. المضاف الى الله المتقدم سواء سواء قل لك انتبه انت للطف التصريف لسه ما تمكنت منه. المضاف الى الله المتقدم إذا كان إيش؟ إذا لم يكن واحد من الأربعة المثنى، طبعا المذكر الثاني المعتبر من الاسم المخصوص المعتبر، إذا لم يكن واحد من هذا يعني لم عدتك ثاني يعني يعني المعطل الاخر من هذا من تبع المعطل الاخر من لا احتاج الى الاستثناء. وضع فكارة اذا اضفته لا يوم المتقدم زي الموضة زي المعطل من المتقدم فكارة فتايا عصايا وضع هذا ذكر شيء عجيب اقول لك أقول لك أسمع أسمع الآن خلي حتى يعني يصلي لهم مسح لهم هذا الكلام أعطيهم مقدمة قبل الدفع ثم أشرح لهم لا تنسى الله ما يخالف ما قلت لك أكثر آخرة إذا لم يكن واحد من هذه الأرض أكثر آخرة وفي المضاف الى يوم المتكلم وفي يوم المتكلم خمسه انفس اذا لم يكن واحد من الاربع هذا يكسر اخر المضاف واجب كسر اخر المضاف كونان واضح. واما يوم المتكلم ما ذكر منه الا الا الا, إلا اشياء هذا من كلام هذا ولكن فيها خمسه انفس فيها خمسة أوجه إذا لم يكون المضاف إليها واحد من الأربعة موسع الاثنين هذا التي ذكرها الكتاب خمسة أوجه ولامي هذا فيها خمسة أوجه نعم بسم الله خليني أكتب ما تشوف إلا زي ما نعم زي ما قال الشيخ هو حجة ودليل وصادع وقاطع أسمع يوم المتكلم فيه خمسة أنظر مضحط حرياي وإسكالي فيها خمسة أنظر ما هو هذا الذي اعتصرها هذا الشيء غلامي فيه غلامي لحد حرياي بدون النداء بدون نيجا تشوف الأسمون وتشوف هذا أي نعم هذا غلامي ها؟ هذا غلامي غلامي هذا هذا لحد في الجال واضح يا شيخ يا اخي خليني اقول لك ايش اعتراضك ايش اعتراضك لا تعترض لا اعترض يا شيخ خليني حتى اكمل لكم ان كان عندكم شيء ما يخالف هاتوا لو عندهم ما جاء جلس عندك يا شيخ كلام كله ما سوى الاربع هذا لو المتكلم فيه خمسه اوس تواوت في النداء ولا في غيره واحد. لا غلامي بإثبات الياء بالبناء على السكون غلامية هذا وجهي التي فتح يا المتكلم غلامية باهي أيوة نعم نعم غلامي طيب حذفها وتبقى الكسر غلامي غلامي نعم واضح. طيب الرابع تقريبا الكسرة هذا الفتحة وتقريب الياء ألف فتكون غلاما الخامس أن تحذف ألف فتكون غلام مثل لهفة واضح خمسة هذا واضح ونعم زي المنافق زي يا أخي معه زي المنافق شبني الأسمون معه ولك هذا له ما هو خاطر بالنداء هذا المنادى. نعم هاك نعم مثل المنادى، المنادى فيه وجه، ولكن هذا ابن مالك خصها بالمنادى. نعم الاسموني ما خصها بالمنادى. نعم هاك ماضي. نعم ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل. أيوة. وهي المقصور. إيش هو شيخ؟ وهي المقصور. المقصور نعم تمام. فتل. فتل. وخزن. والمنقوص كرامي وقاضي. والمثنى كابنين وغلامين. وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. فهذه الأربع أسماء. آخرها واجب السكون. نعم نعم السكون دي ضابط المتكلم واجب حذفها. فتحوها فتحوها واضح. فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتحة كما قلت لك. كل زيدية هذا الذي ذكرها الكتاب. أيوه. ويوم كسر آخر؟ لا وجوب السكون. السكون أنا قصدي من هذا لا. الحكمين ماذا يريد بهذين الحكمين؟ لا الحكمين ويستثنى من هذين الحكمين. أيوة. ما هم فتح الياء والسكان. أيوه فتح الياء والسكان فاهم. نعم لله التي ذكرها. نعم. ولكن ما هم أربعة. أيوة. ما هم اثنين بل خمسة. آخر بل خمسة واضح. لأنك استثنى من هذه الحكمين أربع مسائل. المقصور فتايا فتايا لازم سكون وآخرها. نعم وفتح المتكلم وقزايا. والمنقوص كرامي رامية. ما يجوز نقول يا فتايا؟ ما يجوز نقول يا فتايا؟ ايش الفرق بين فتايا ويا فتايا؟ لا يعني تقول يعني لا تحذف الياء ولا ايش في فتايا وقدر؟ ما في عند الفتح هذا هي عصاية بس أما الحذف والسستان. أما الحذف ما في ما في لا فتايا وقزايا. والقرآن كمان وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية. والمنقوص رامية وقاضية. والمثنى كابنين وغلامين وجمع المذكر الثاني كزيدين ومثل. فهذه الأربع آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح. لذلك هذه إذا تسكن فتحة الإعراب نسوي يعني المتكلم تعرف مسكين نعم نعرف هذا النادر نادر نادر إسكان مهام علي في قراءتي في قراءة ناسا ومحياي. أيوة. هذا نعرف هذا. وكسروها بعدها كمان في قراءة الأعمش والحسن هي عصاي. أيوة هذا ما ذكر الله. وهو مضطرد في لغتها بل يربع. أيوة. للعرب نحن المشهور الذي الشيخ في الحالة في هذا الإعراب نقول منصوب فتح مقدرة منع من ظهور التعذر. نعم الله إليه. وعليه قراءة حمزة لمصرفين. لكن الشيخ في حالة الحذف غلامي قول يا غلامي احنا نعرف الشيخ منصوب بإيش؟ فتح المقدم. منع من ظهور الشغال من حد حركة المناسبة؟ نعم. جزاك الله. وفي ناس وهو مضطرد كمان الكسر مضطرد في الياء الموضع إليها جمع المذكر الثاني وعليه قراءة حمزة المطرخي. لكن المطرخي أما القراءة حفظ وورث نافع المطرخية الفتح. هذا في قراءة حمزة بنفسه. حمزة المصرفي. نعم. إني. واضح. وتلغم ياو المنقوص. ها؟ المثنى والمجموع فيها الإضافة القاضية. ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع يا أن ثم تدغم فيه المتقلب كقوله أو دابانية وعاقبوني حسرة. هذا البيت اللي قلت لكم دابها الكتاب أو دابانية وعاقبوني حسرة عند رقادي وعبرة لا تقلع واضح. أعرف أنت يا مسكين ايش يا شيخ؟ عريبة لا أو دابانية أو دابانية بنية فاعل يا شيخ أو دابانية ايش أعرف؟ أو دابانية الماضي أو على إيه؟ اللي على فتح مقدر على إيه؟ على الألف نعم ظهور التعذر بانية بانية فاعل مرفوع مرفوع نعم الواو المنقلبة ياء. ولما قلبت ياء؟ قلبت ياء لأنه اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. لا كيف اجتمعت؟ نعم بانية أصل بعد حذف النون ما لا بانية ليس النون بانون لي ها؟ بانون لي. طيب ايش حدث فيه؟ حدث فيه أن حذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة فاجتمعت الواو والياء أصبحت فصارت ايش؟ بانويا. طيب وشيخ؟ نعم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت ياء. قلبت من هي اللي قلبت؟ هي الواو. أصبح فأضغمت أضغمت الياء بالياء ثم ناسب الياء السكون. وإما قبل الواو نعم وإما قبل الواو ناسبت الياء ايش؟ سكون سكون كسر كسر كسر غلط يكسر الضمه هذه غلط. وإن كانت فتحة فذلك الاسم المقصور. وإن كانت فتحة ماذا تفعل به؟ كيف نعم زي مصطفية؟ أنا أقول لك كاتب سواء مصطفية ولا غيره مصطفية هذا يكون في المقصور يا شيخ. أنا أقول لك كاتب ماذا تحكم؟ نحن ذكرناها لكم ولكن ما تركنا لكم شيء تتكلم فيه يعني تريد مثالا والله ماذا يا شيخ؟ ماذا حدث فيه قصدك؟ ايش قال لك الكتاب؟ هذا قال لك ابن مالك قال وإما قبله من ضمه فتصيره يهود نعم وعلي فانسل وفي المقصود انت ذكرت لها شيخ ان كانت فتى تبقى ها؟ انت ذكرت لها ان كانت فتى تبقى. انا قلت له مش انت قلت لرجل هذا نسي هذا قلت ما. لكم ما قبل أوامر مفتوحة فأبقيه على فتح هو بلالك قال لك مصطفى أبعد لي هذا إنما قال له هذا تصدق الفاضل تسهل لا تسهل لو قال لي هذا ما أقول له. في مالي قال لك وإن ما قبل أوامر ضم فتسهل يهم لتسلم لي وسكت عن ولكن الشارح قال لك وإن كان مفتوحا فأبقيه على فتح يا شيخ لأن الفتحة لا يعني لا تقول لي إلا هذا أنا ما أبغى منك إلا هذا بديهي أن تبقى لأن الواو انقلبت ألفا هناك هو؟ في الفتحة في حالة الفتحة الواو انقلبت ألفا يا أخي لا هذا العلة ولكن أنت هي هذا لم تأتني عن العلة هذا كان تظن أني ما أعرف هذا أنا أعرفه من زمان زمان قبل ولادة أسعى علمني هذا لو ذكرت لو سألتني عن العلم في إبقاء الفتح لذلك أذكر هذا لأن ابن مالك قال في الصف أنا ما تحفظه وفتح أرسل مسألا بما حفظه هذا العديد من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكلم والفتح أرسل مسألا بما حفظه هذا لا ما هو هذه ايش بك

كيف نقدر؟ لا نقدر شيء. أصله بمصر يخينا لي. مصر يخينا. فيها باقية هي. أي. أي إيش؟ السيارة هاد بإيش؟ بمصرخية. أصله بمصرخينا لي. خفيفة اللام وتخفيفا والنون الإضافة. اجتمعت فيها الساكنة معي المتكلم فأرغمت فيها. أرغمت إيش؟ فيها. فيها المتكلم. يوم المتكلم من دليله؟ لا انها ترغم في اليوم المتكلم لانها مسبوقه بسكون. لا لا حول ولا يا جمع ساكن يا شيخ. لا اسمك انت ادخل يا ابي. ما تريد البيت انت؟ لا لا يريد البيت يعني. كانك الكتاب هذا من ترغم ويا يا يا سمع المذكر السالم ويا والمنطوط ويا ويا هذا ترغم ترغم هذه الله في يوم المتكلم. وين الإضافة؟ إضافة معنوية لفظية. شوف كمان لفظية سبقوا لي صار سبقوا لي أمشي أمشي واضح واضح وتلغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع فيها الإضافة القاضية ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع ياء ثم تلغم يعني فيها المتكلم قوله او دابانية وعاقبوني حسرة ان كان قبلها ضمة وان كان قبلها ضمة ولبت كثرة كما في بانية ومسلمية وفتحة أبقية كمصطفية وتسلمون ألف التثنية يسلم ومسلماية ومسلم كمسلماية وأجازته زيد في ألف المقصور قلبها يا أنت قوله سباق وهوية وعقاب وأعنقوا لهواهم تحرموا لكل جنب مصر. الله سبقوا هوي وعنقوا لهواهم فتحرموا. فتحرموا لكل جنب مصر. واتفق الجميع على ذلك. في علي ولدي. هوي. إذا أضفت لدى لا يوم المتكلم. يقلب ألفها ياء ويدغم في ياء المتكلم وكذلك على حرف الفتح إذا جرت ياء المتكلم يقلب ألفها ياء ويدغم علي هذين هو قلب ألف على لا ولا قلب ألف لدى لا بل هو عام في كل ضمير نحو عليه ولديه وعلينا ولدينا وكذا الحكم في إلي إلى كما الألف حقه هذا باب أعمال المصرف واسمه الاسم الدال على مجرد الحدث اسمع المصدر باسم المصدر المصدر الاسم الدال على مجرد الحدث ان كان علما كفجار وحماد للفجرة وللمحد وللمحمد وللمحميدة اسماء المصدر لا يقدمها اسماء المصدر وش تقول؟ مقدم اسماء المصدر. مقدم اسماء المصدر. اسمه المصدر هذا. ايوه ايوه. هو اسمه الدال على مجرد الحدث كان على ما. فجار. هذا المصدر نفسه. تعريف المصدر نفسه. كلها يستمع معه. يستمع القسوي في هذا. يستمع ها. يستمع عالي في فيها. ليش؟ المصدر يدل على الحدث فقط. واسم المصدر. ما يدل على الحدث فقط. ما يدل على لفظ المصدر. ولا ولا قوة. دلالة على لفظ المصدر. روح. خلاف يا شيخ. إيه. يا أخي أنا قلت لك بجهة المعنى. نحن نتكلم ما نتكلم حول اللفظ. اللي تروحوا لكم ليش هذا الكلام؟ لا فرق بين المصدر واسم المصدر من جهة المعنى. ما نسأل عن اللفظ. اسألوني عن اللفظ. فلنا هذا كله. طيب فشاري فشاري ايش هي؟ فشاري عمل اسم المصدر عمله قليل. يا اخي ما نقول هذا. ما نتكلم عن اللفظ. ما تكلمنا عن اللفظ الان. انما نتكلم عن المعنى. هو يدل على الحدث؟ كلهم يدل على الحدث؟ نعم. طيب هذا يعلمكم المطر واسم المصدر في جهة معناه. ما من جهة اللفظ لازم يكون المصدر متفارق. اسم المصدر يدل على الحدث؟ نعم يدل على الحدث يا مسكين. ها من قبلة الرجل امرأته ما يدل على التقبيل؟ تقبيل نعم يدل على التقبيل. ايش الذي تقبل على يدل عليه التقبيل؟ ايش ايش هذا الغسل؟ الغسل الغسل ذاك ذلك الغسل يدل على لفظ الغسل العمل هذا. هيا روح روح مع الطيب تعلم حقك هذا. لا انا ما وزاد انا ما ابغى الوزاد. ايش هذا الكلام؟ بلا كرسي يا شقيط يبغى لك كرسي تناقش الشيء. لا لا لا خلي هذا خلي هذا. ان كان يبغى يتعلم يتعلم مع الجدال. لا ان كان يبغى هذا يمشي مع الجدال. ما هو جدال دار السبيلس يا اخي. ما هو استفاده انسان تقول له هكذا يقول لك لا لا احنا ندور السؤال الذي العقال لا يدل يدل ولا اسرع يدل ولا المصر له لا لا ما يدل على ما دل عليه المصر كلاهما يدل على ولذلك يعمل يظن ان الاسم المصر والمصر المعنى الاخر يشتركان من هذا ويتفرقان من جهه اللفظ. عطاء عطائك هذا اسم المصر زي من جهة المعنى إعطاء ولكن اختلفان من جهة المعنى. ولكن هذا ما يبغى الشنقيطي لأنه ما يعرف راح فكره إلى هذا أنه في فرق بينهم. زي ما قلت هذا الكلام صح من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى سياني من قبلة الرجل امرأته تقبيل نعم الوضوء. آية بمعنى من تقبيل الرجل امرأته الوضوء. ما في فرق بينهما من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ في فرق بينهم. هذا الكلام الصحيح اللي عليه العلماء. وأما أنت تأتوا بهذا أنت وهذا بتعريفكم لهذا غير من هواه. ما لا طيب أفهم هذا الكلام اللي قلت لك هو الصحيح. ما هو الصحيح؟ أنا نمشي نمشي كرها نستطيع فشاري وحمادي في الفشارة السوال أنا هو الحمد نهاية هاي مالي قلت لك أنا هو واحد هو مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة. اي نعم كمضرب. لا مصدر حقيقي على مفعله تكون مصدر ليس مصدر. نعم هو كمضرب ومقتل او متزاودا فعله ثلاثه وهو بثلاثه اسم حدث ثلاثي كغسل. هذا شوف هذا نقص هذا فيها نقص فيه نقص في المصدر. نعم غسل من اغتسل المصدر اغتسال. ايوه نعم وكذلك توضأ المصدر توضوءا، واما وضوء وضوءا هذا اسم المصدر. فانهما بزينة القرب والدخول لا يجوز. في قولك اغتسل، نعم في قولك اغتسل غسلا وتوضا وضوءا، فانهما بزينة القرب والدخول في قروبه. الشيخ اغتسل اغتسالا، هنا الشيخ يعرف على انه اغتسال القياس ولا سماعي؟ اغتسال القياس. فهو اسم المصدر، وإلا في المصدر وين نظير توضا وضوءا، نظيره دخل دخولا. دخولا هذا مصر قياسي كمان. واما موصلا هذا نظيره يعني بزينة القرب